شوفوا من الكتب اللي عاونتني بزاف هي كتب إبراهيم الفقي، عنده بزاف كتب وعناوين، منها طريق إلى الامتياز، جميل جدا. كاين فرق بين أنه نكون أبوس ونكون ليدر، ومن المستحسن أنه نكون الليدر في العمل ديالي. شوفوا أنا أعطيكم عن تجربة شخصية، الوسط تاع العمل يولي ما فيهش ريسبكت، ما فيهش احترام، ما فيهش تقدير، صدقوني راح يصروا بزاف مشاكل اللي راح يعطلوا الخدمة وراح يخسروا البيئة تاع العمل. كيفاش تقدروا تكونوا ليدرز في العمل ديالكم؟ دايما كاين موتيفيشن في العمل، اوكي. مهم جدا انك تفهم باللي كي راك انت تكبر وراك تدخل درام كتر والعمل راح يمشي، لازم هما تاني يكبروا معاك. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية ان شاء الله يا رب. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قسرة بلس. حبيت نشكركم دائما دائما على رسائلكم، تعليقاتكم، حبكم، دعمكم، شكرا شكرا شكرا. وفرحانة انه نصنع تغيير ولو كنكون صغير في حياتكم، في تخمامكم، في تفكيركم. اليوم حبيت نحكي على موضوع مهم جدا وجزء لا يتجزأ من الـ how to start a business in general، اللي هو العلاقات في العمل. بزاف ناس يحسوا انه كيكون عندهم بيزنس وهما يكونوا the boss، يعني هما يكونوا مالين شي ولا المدير تاع هذاك. كاين فرق بين المدير وكاين الفرق بين صاحب الشركة ولا صاحب البروجكت ولا صاحب العمل. كاين فرق كبير، وكاين اللي يكون احيانا في بزاف حالات يكون هو صاحب العمل، يكون هو المدير. في احيانا في هكا كيسز يكون فيها صاحب العمل هو المدير، وكاين احيانا من ما يكونش، يكون صاحب العمل حاجه والمدير والمسير حاجه واحد اخرى. حنهضروا على العمل، العلاقات في العمل مهمه جدا. وكاين فرق بين انه نكون أبوس ونكون ليدر، ومن المستحسن انه نكون الليدر في العمل ديالي. ان خير من اني نكون بوس. علاش نقول لكم؟ علاش؟ بكل صراحه، بكل سهوله، انه الانسان كيكون هو القائد في العمل ديالو، يكونوا كامل اللي يخدموا عنده يكونوا دائما they look up to him، يعني يشوفوا فيه كقدوه، يشوفوا فيه كحابين يكونوا هذا الشخص في المستقبل، ولا حابين يكونوا عندهم صفات هذا الشخص في المستقبل. ومش لازم انك تكون بيرفكت بالصح، كاين حيل صغيره يستعملها القائد دائما باش دائما تكون صورته في الشركة ديالو جميلة، وتقعد كما يقولوا ليماش تاعو تقعد بيان وما تتزعزعش في الشركة تاعو. رح نهضروا على هذا الموضوع، كيفاش تقدروا تكونوا ليدرز في العمل ديالكم وتتفاداو المشاكل اللي تصرى بين العمال ولا اللي كونفلي اللي يصروا معاكم ومع العمال. شوفوا انا اعطيكم عن تجربه شخصيه، توجور نهضر على تجربه شخصيه، انه كي تكون نتايا في علاقه وطيده مع العمال ديالك، واش حبي يقول؟ مش معناها تصاره زايده ولا معناها انه دائما تكون تهضر معاهم فيس بيرسونيل ولا لا، هذا خطا. باسكو في اعمال في الاوقات تاع العمل لازم يكون كاين العمل، يقدر يكون كاين مزاح، يقدر يكون كاين شويه هكا خفه دم. بصح لو كان الوسط تاع العمل يولي ما فيهش ريسبكت، ما فيهش احترام، وما فيهش تقدير، صدقوني راح يصروا بزاف مشاكل اللي راح يعطلوا الخدمه وراح يخسروا البيئه تاع العمل. باش نتفاداو هذا الشيء واش لازم؟ لازم القائد تاع العمل يكون دائما عنده سكيلز باش يواجه المشاكل ويواجه لي كونفلي، ويكون عنده تفكير والمايند سيت تاعو انه يلقى حلول وما يلقاش مشاكل. واش حبي يقول؟ حبي يقول زعما انا نعطيكم اكزامبل، زوج من عمال ديالك صرا بيناتهم مشكله، اوكي، مشكله بيرسونيل ولا مشكله تاع تنافسيه، زعما انا ندير خير من هذا، ولا صرا غيره، صرا شحنات، صرا بزاف اشياء في العمل جينيرالمون. ما نروحش انا باش نحل هذا النزاع اللي بيناتهم، نحكمهم بين زوج ونمد الحق لواحد فيهم، والاخر نقول لك غلط، ولو كما كنتش معاهم انا كسر هذا المشكل. احسن حل اني نحكم كل واحد وحده، اوكي، نسمع له ونخليه يحس انه his emotions are valid، يعني واش راه يحكي كامل is valid، اوكي، ما نقاطعوش، نسمع له ونركز معه ونعطي له كل الاهتمام ونكمل نسمع له الاخير يعطيني قاع، لانه دائما في اي مشكله تصرف في الحياه كاين دو فيرسيون دائما، وكاين تخوا فيرسيون علاه اختار يكون بابليك يقول لك حاجه وهو يقول لك حاجه والشخص الثاني يقول حاجه. وهذا شيء عادي نقول لكم عليه، مش معناها واحده ويكذب ولا معناها واحد راهو يتنافق، لا هي معناها كل واحد كيفاش يحس وكل واحد كيفاش يشوف لي شوز. وعبالكم علاش دائما نهضر انا على هيومن ديزاين، مليح لكم تعرفوا الهيومن ديزاين تاع كل عامل عندكم علاه، وديروا لي ريغيرش تاعكم علاه باش نعرف انا هذا الشخص كيفاش نتعامل معاه، كيفاش نقدر نتعامل معاه، وشنو هما الحاجات اللي تحفزوا، شنو هما الحاجات اللي مليح تعرفوا السيره الذاتيه ولا الهيومن والهيومن ديزاين، السيره الذاتيه والهيومن ديزاين تاع هذا العامل اللي هو عندك باش نقدر نتعامل معاه في المستقبل. ناخذ وقت نقراهم، ناخذ وقت نفهمهم، لانه انا مسؤول عليهم. نقول لكم كلكم راعين وكل راعي مسؤول عن رعيته، انا راني راعين، انا راني مسؤول على هاد الناس اللي راهم يخدموا في في في في المحيط تاع العمل ديالي. واش لازم نكون مسؤول؟ مش مسؤول برك اني نخلصهم ونعطي لهم صالير تاعهم، لا مسؤول تاني على المشاعر تاعهم، مسؤول تاني على واش راه يصرى واش راه يحدث في هذاك المكان. دونك قد ما تخليوه هيلثي قد ما يكون الغوندمون تاع الخدمه خير. قلت لكم كي يكونوا زوج هذوما متخاصمين، انا نسمع الكوتي ا الكوتي بي، اي فاليد هيز ايموشنز وكلش وكلش بيان، ونسمع لهم ونقول لهم نرجع ليكم جامي نمد، ما حتى عندي الحل ما نمدوش ديريكتومون. علاش؟ لو كان مدو ديريكتومون يقول لك اهلي كيداني، هذا تفكير الناس اوكي، اللي كيداني ما سمعنيش شغل الهضر كان موجودها من قبل. دوك انا كي نسمع له نقول له دوك نرجع ليك، نقول له خلاص انا سمعت لك دوك نشوف واش كاين الوضع ونرجع ليك، ونعاود نعيط لك غدوه ولا غير غدوه ونقول لك، يعني نعطي له موعد تاني كيف كيف الشخص تاني. وبعد كي هما يبردوا اوكي ونعاود نقابل هذا ونعاود نقابل هذا ونلقى الحل، ومن بعد نجمعهم بين زوج ونهضر معاهم بين زوج ونقول لهم باللي يعني على حسب المشكله اللي صارت انه هذه المشكله اللي صارت ان شاء الله ما استعاودش وماذا بين نحلوا النزاع اليوم، يعني ونهضر معاهم بين زوج بكل وعي ونفك المشكله. هنا تكون ان اكزامبل، تكون مثال اعلى للعمال ديالك. اوكي اذا انا ما نعرفش ندير هاد الحاجه وما عنديش السكيلز وما عنديش القدره، دائما نعين شخص اوكي ليكون الواجهه. بزاف شركات لقاو فيها ملشي ما يعرفوا حتى واحد وما يتلقى به حتى واحد، وكاين مدير ومسير، لانه احيانا يكون غارق بالخدمه ومشغول وما عندوش الوقت، يكون هو ما عندوش هذوك السكيلز تاع يتعامل مع العمال ويلقى حلول، ما عندوش هاد السكيلز. وعادي جدا نجيب شخص اللي عنده هاد المواصفات ونخليه هو يتكفل بهاد العمل بالنيابه عني. اذا كنت انا شخص منفعل ما نعرفش نجي الغضب تاعي، نتقلق بالخف، ناخذ كل حاجه سطحيه، هاد الحاجه ماشي مليحه، باسكو علاش؟ راح تزعزع ليماج تاعك في الشركه ديالك. سي بوغ سا كيكون عندك شخص تاني هو اللي ياخذ الريسبونسابيليتي هذه، راح ينحي عليك انه تدخل في هاد النزاعات في هاد المشاكل وتخسر مش قيمتك لكن تخسر شويه من جبروتك، خلينا نقول هذه الكلمه. سو يا لهذا الواحد لازم يكون عنده سكيلز المناسبه. اذا ما عندوش سكيلز المناسبه يعين اشخاص عندهم سكيلز المناسبه باش الخدمه تافونسي وتزدهر وتكون احسن واحسن. هذه نقطه. النقطه الثانيه، لازم دائما يكون كاين فاميلي تريتمنت لهاد العمال، كانكم لازم تخلق بيئه عائليه. واش حاب يقول؟ كاين بزاف اللي دوكا يقول لك work is not family. نفهمكم، كيكون خدمه توكسيك فيها اشخاص توكسيك نقدر نقولوا هذا الشيء، ونشوفوها بزاف هاد العفسه، ونشوفوا بزاف ترندز فيديو تاع تيك توك ولا تاع انستغرام ولا يقولوا بلي واي شغل they hate work they just wanna go home. وكامل في الهيومن ديزاين واش يخليك تفهم؟ يخليك تفهم انه كل بوست عندك في الخدمه لازم له معايير معينه او لازم له مواصفات معينه وشخص معين. اذا حطيت انا الشخص الغلط في البوست الغلط راح يصراو مشاكل. نعطيكم اكزامبل عليا انا، مثال عليا انا في الخدمه تاعي. دوك جينيرالمون لي زانفوغراف ولا الديزاينرز اون جينيرال يكون عندهم منهج عمل معين اوكي، لا بريبار تاعهم ماشي كامل ما يقدرش يخدم هذيك الخدمه تاع البيرو من الصباح للعشيه. اوكي وانا هاد العفسه فهمتها الحمد لله، كيف فهمتها جرياليزي سا تخيتو وقدرت نتعامل مع هذا الوضع. كان عندي بزاف في الخدمه اشخاص كاين اللي يحب ما يحبش يقدر يقعد في البيرو بصح يخدم بيان بصح ما يحبش يقعد. اوكي وكاين اللي العكس يقعد في البيرو مواظب يقعد بيان يخدم خدمته، وكاين لا يخدم خدمته من الدار يكون اريح ويكون الغوندمون خير. انا كنت نحبهم كاع يجوا على 8 يروحوا على 4 ويخدموا هكذا الويك شغل. انا مع الاول شغل بوغ مو هذه هي الاداره، هذه هي خطا. علاش في العصر اللي رانا فيه درك نهضر على درك وش يهم؟ يهم الانجاز، يهمني انا النتيجه، يهمني انه الخدمه تندار، ما يهمنيش انا نشوفك نهار كومبلي معايا في البيرو نقعد كيما نقولوا مقابلاتك نهار كومبلي في البيرو. انا يهمني انك التاسكس تاوعك تديرهم، انه الحاجات ولا الواجبات ولا النقاط اللي الف باء تاء ثاء جيم تندار والديدلاين تاعها يحترم. ديرها من الدار، ديرها في الخدمه، ديرها ما يهمنيش، مهم تبعت الخدمه في وقتها. ابخي صح كاين خدمات اللي لازم تكون متواجد وكاين خدمات اللي لازم تكون كيما انا يا ديزاينر ما نسحقوش انا يكون قدامي كل يوم، انا نسحقو ينجز لي 1 2 3 4. وكي وليت نخدم بهذه الطريقه تسهلوا بزاف اشياء. انا عندي بزاف عملاء يخدموا من الدار ويخرج عليا وتخرج عليهم، علاه؟ لانه هذاك هو الكومفورت زون تاعهم. وكاين مواصفات كاين دي بوست في الخدمه اوكي تحتاجهم هذوك الاشخاص، تحتاجهم تحتاج خدمتهم وهذه طريقتهم في العمل. يقولوا كاين اكسبشنز على حساب البوست تاع الشخص هذاك. المهم الخدمه تندار، انا نمشي بمفهوم المهم الخدمه تندار، مهم خدمه تافونسي، ما يهمنيش كيفاش المهم تندار. كي لحقت لهذا المفهوم وطبقته صدقوني كلش سهال في الخدمه، كلش سهال. كنت انا ندير لهم كلش في المكتب ونسقم المكتب وندير لهم الراحه تاعهم وكل حاجه تكون بيان، ورحت كريت مكتب واحد اخر ونقولوا ناو الخلل سيد قال حلول وناو الخلل. كان عندي عمال يجوا روطار اوكي يخدموا تري بيان ونحب خدمتهم، يجوا روطار يقول لي معليش نقعد حتى العشيه ما نقدرش نجيب بكري، لا غالب ما نقدرش نجيب بكري. قلت شنو هذا البروبليم كاين مشكل؟ كيما درت لهم درت لهم بزاف حلول، ما تقدرش تيماجيني واش قدرت ندير باش هكا شغل نرضيهم. لي تيم بيلدينغ كل حاجه بعد فهمت بلي لا الطريقه اللي نستعملها خطا، الطريقه اللي نطبق فيها غلط. خليني نسمع لهم هما، خليني نفهمهم، وبديت ناناليزي فيهم واحد بواحد واحد بواحد وفهمت their needs هما واش محتاجين باش الخدمه تندار. طبقتها وصدقوني I've never been يعني هيك happier والغوندمون جامي شفتو هكا احسن. كي كنا احنا دائما في البيرو ودايما مشاكل ودايما هذاك قلي وهذا زعف وهذا هكا، دوكا كيما يقولوا تفرقوا كل واحد كاين اللي يخدموا ما يتلاقاوش مع بعضاهم، كاين اللي يخدم الدار كاين اللي يخدم في التيغا، كل واحد وين يخدم والخدمه يتندار وهذا اهم شيء. هذه نقطه. حاجه واحده اخرى اللي هي قلت لكم تيم بيلدينغ، تيم بيلدينغ مهم جدا. كاين بزاف لي نيوريوه قال لك واش داني نخرجهم ونخرج معاهم ونحوس معاهم. مهم جدا نخير اوقات وين تكونش الخدمه بزاف ولا في لي فاكونس، ماشي في لي فاكونس تاعهم اوكي ماشي نستغل لي فاكونس تاعهم باش ندير تيم بيلدينغ. تيم بيلدينغ انكلو في الخدمه ماشي ماهوش فاكونس. دونك انا كي ندير تيم بيلدينغ وشنو هو تيم بيلدينغ؟ اني ناخذ العملاء اللي يخدموا معايا في رحله عشاء ولا هي جينيرالمون سي بوكو بلوس سي رحله اوكي تبي تروحوا بلاصه وين تباتوا كامل مع بعض مش في مكان واحد. يعني حبيت نقول زعما نقولوا تروحوا للصحراء اوكي زعما نقول نهضروا على الجزائر نروحوا للصحراء نروحوا الاوتيل من الصحراء كل واحد ياخذ غرفه ونتلموا كامل نديروا ديزاكتيفيتي كيف كيف نوطدوا علاقتنا مع بعض خارج مجال العمل بصح داخل مجال العمل. هذه حاجه مهمه جدا انا كنت نديرها بزاف ومزالي نديرها مع الخدامين كامل وما نقولهمش يخدموا عندي يخدموا معايا رانا كامل نخدموا لهدف واحد. دونك تيم بيلدينغ يوطد بزاف العلاقات عن تجربه ويقدر الناس يكونفيرمي لكم هذا الشيء. مهم مهم جدا جدا. حاجه واحده اخرى ثاني في نقعدوا في اجواء الليدر والفريق انه تكونوا دائما كاين موتيفيشن في العمل اوكي. مهم جدا انك تفهم باللي كي راك انت تكبر وراك تدخل درام كتر والعمل راح يمشي، لازم هما تاني يكبروا معاك. الأنانية تاع أنه غيرنا نربح وغيرنا نافونسي هما يحبوا يبدلوا خدمة الله يسهل عليهم، هذه خطأ. بزاف تجيني سؤال أميرة كيفاش غارديتي لو ميم تيم، كيفاش عندك نفس الفريق، يتغيروا دي زيليمون بصح توجور عندنا يعني لي تات مازالهم هما. علاش نقول لهم؟ باسكو انا اللي يدخل عندي يكبر معايا، ما نكبرش وحدي، نكبروا كامل كيف كيف. ودائما هذه اللي نرددها لكم، نقول لهم أميرة يا كوليكشن تاعنا كامل، كي انا اللي نربحتو متى نكون تربحوا، وكل ما انا نطلع وكل ما شيف خطافه يكبركم هما اللي صالح تاعهم يكبروا. باسكو علاش لو كان تقعد غير انت اللي تربح وغير انت اللي تكبر، يتبدلوا العناصر ويجوك عباد واحد اخرين ويروحوا هادوك ويجوا واحد اخرين، وهذا شيء طبيعي. بصح ما حاش تغاردي هذيك لا ستابيليتي راك حابها انت، فريق العمل راك حابو انت. كي قد ما تنفيستي في فريق العمل تاعك ويكون فريق عمل تفورميهم، دير لهم دي بخيم، دير لهم دي تشالنج، دير لهم دي شوز، مكافآت، كل ما هما راح يزيدوا يحبوا هذه الخدمه اكثر، وقد ما راح يقعدوا يخافوا عليها احيانا اكثر منك. انا والله عندي دي زيليمون اليوم اللي يخموا في نجاح العلامه التجاريه احيانا اكثر مني، ويبروبوزي ودي زيدي ودايما تغيضهم الحاجه اكثر مني. كما هذه المره مؤخرا كنا راح نبدلو في نغرينوفيو في لي بوتيك، وبديناها واحد بواحد، بدينا تاع سيتي سنتر، من بعد دوكا راحين تاع غاردن، ولازم نغلقوا ربع ايام باش نعاودوا باش نديروا لي تخافو. تقول اميره ربع، هما وحدهم اميره ربع ايام بزاف ونخسروا بزاف، وعلاش ما نغلقوه، هاي نلقاو حل كيفاش ما نغلقوش. وحدهم بداو يقترحوا الحلول، يعني قاعد هكا نخزر فيهم من بعيد ونشوف، يعني في الجروب معاهم في الواتساب ونشوف تاع يا شو قعدت هكا، يعني so grateful. وهذه ما تجيش من لحظة وضحاها، ما تبداش هكا اليوم خلاص اليوم تتنفذ، لا، هي علاقة هكا عبر السنين. وكل ما بس هما ميشوفوا هما راهم هنا، هما راهم معاك، أمي يفرحوا لك في كل حاجة راك تديرها، في كل إنجازاتك، وبعدك انت تجي في الصح اللي هما راهم يخدموا تاني، هما ميخدموا باش يطوروا من نفوسهم، باش يدخلوا دراهم كتر، باش يحققوا أحلامهم. يشوفوا فيك تحقق في أحلامك وهم يقعدوا في بلاستهم، هذا خطأ. حتى لو كان جاء شخص ليك وقال لك أنا راح نبدأ مشروعي واني رايح، ما تزعفش عليه ودير دراما أنه إيه وأنا درت له عاونته وراح وخلاني، هذا خطأ. لازم يكون عندك من الداخل التسامح، وعندك الداخل الرضا انه انا هذا الشخص اذا راح يروح حنحب له الخير وحنعاونه اذا نقدر، وحنتب يعني نتسرحوا باحسان. بس كنا نقعد دائما نخمم، هضرناها في الحلقه الاولى، انه الناس كامل اللي تروح وتخليني حتضرني، لا، هذا خطا. كي انا نخمم فيها حتصرى، بصح كي انا النوم ما عنديش هذه النيه وما عنديش هذا التخمام ما حاش تصرى. وتاني العطاء، من صفات القائد هو العطاء، العطاء بدون مقابل، ما نسحقش مقابل، نعاون بلا ما نسحق نرسوفي من نفس الشخص، وهضرناها في الحلقة اللي فاتت. شوفوا، لازم يكون القائد يكون معطاء، يكون مسامح، مش غير على جالهم، على جالك انت وعلى جالك انتي، نكون مسامحة، لازم نركز غير على الإيجابية. أحيانا نضعف، أحيانا بصح نقعد مع روحي ونحوس نفهم وعلاش ووش كاين، ونحسن من هذا الوضع. مهم جدا هذا الشيء. شوفوا، من الكتب اللي انا قريتها وساعدتني بزاف في هذا الشيء، كيفاش نكون قائد جيد، كيفاش اقود فريق عمل وكامل هذه الامور. شوفوا، من الكتب اللي عاونتني بزاف هي كتب ابراهيم الفقي، عنده بزاف كتب وعناوين، منها طريق الى الامتياز، جميل جدا، قراوه، ننصحكم به. وحاجة واحدة أخرى، كتاب مهم تاني باش تقدروا تعرفوا فيه هيومن ديزاين، كيفاش تتعاملوا مع كل شخص، وباللي كامل الأشخاص مش كيف كلنا نختلف، هو محاط بالحمقى، رائع جدا ذاك الكتاب. بون العنوان مستفز لكن الكتاب رائع جدا، قراوا هاد الزوج، وعلى بالي بلا حيفيدكم بزاف. لحقنا لنهاية الحلقة، إن شاء الله تكون فادتكم، عجبتكم، ما تنسوش الاشتراك على القناة، وتقولوا لي في تعليقات شكو حابين، ولا احكوا لي انتوما حاجة صارت، موقف صار معاكم، وخلونا نديباتيو عليه. شكرا، نتلاقوا في الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.